كان ربك يوما بعض أصحابه في بعض غزواته ونحن بآبائهم فلا تحلوا بآبائكم إن الله يعلمكم تحلوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله ونفسه وبرك الله من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو نفسه وروى الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الصحيح عن عمر نفسه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بشيء دون الله فقد أشرك فليحلف بالله ونفسه من حلف بشيء دون الله فقد أشرك وروى منه عبد الله ولعل حضر المجلس النبي قال من حلف بغير الله فقد أشرك تسأل عمر أو بعض الرواة عنه والرواية فقد أشرك كما رواية عمر رضي الله عنه وأرضاه وهذا من الشرك الأكبر عند الله من الشرك الأكبر وقد يكون أكبر إذا كان بقلب الحالف أن هذا محبوب له شأن وأنه اشترط الخوف أو أنه يستحق أن يعبد من دون الله أو أنه عظيم تعالى عبد الله فهو الشرك الأكبر وإلا في الأصل من الشرك الأكبر ولهذا جاء في أول الإسلام وكان يشرك به بأبائه ثم له عز وجل بعد ذلك إكمالا للتوحيد وتعظيما للإيمان بالله عز وجل وسدا لذرائع الشرك فقال ابن مسعود رضي الله عنه هو عبد الله بن مسعود احد الصحابي الجليل احد علماء الصحابه لا نحن يا بالله كاذبا احب ان ياخذ دوره صادقا وما ياتي الا بان يدعو لله شرك واستغفارا من الشرك ان تدعو لله احب بالله كاذبا معصيه والمعصيه دون الشرك ولهذا قال لا نحن يا بالله كاذبا احب ان ياخذ دوره صادقا فقال حج دوره الله اعظم من حج الله كاذبا فدل ذلك على جدك الوعيد بحلف غير الله وانه واجب فكذلك ذلك في الحضرين وان كان الحلف بالله كاذبا محرم ولا يجوز لكن مفهوم مسعودا من الحلف بغير الله اشد من الحلف بالله كاذبا هذه معصيه ولا توحيد وهذا شرك والشرك خطره عظيم ورد توحيد بفاه المعاصي فانها دون الشرك ومحالها الى عفو من الله او توبه العبد او غير هذه الحسنات فيكون من شرها الحاصل ان جنس الشرك اعظم من جنس المعاصي ولهذا قال رسول الله نحن عبد الله كاذبا احبه من حجر صادق وقال عن حذيفه رضي الله عنه عن رسول الله قال لا تقول ما شاء الله وشاء فلان وان قل ما شاء الله ثم شاء فلان وهذا ليس بتقدم لان واثق في التشريف والمساواه فلا تجوز فلا ثم بين التراخي والتعقيد فجاز ويقول ما شاء الله ثم شاء فلان لولا الله ثم فلان والكمال يقول لولا الله وحده ما شاء الله وحده هذا هو الكمال قال ابراهيم النخعي وهو ابراهيم يزيد النخعي تاجر وليد فقير رحمه الله يقول كان ينهى ان يقول رضي اعوذ بالله اعوذ بفلان او اعوذ بالله وفلان ويجوز ان يقول بالله ثم بفلان فلا باس ان يقول انسان انا اعوذ بالله ثم بفلان من كذا وكذا فلا يجوز ان يقول اعوذ بفلان او اعوذ بالله وبفلان من واو هذا لا يجوز وانما يجوز بالله ثم بفلان ويقول العميد او السلطان أنا أعوذ بالله ثم بك من خدمك من جلدك من حركك من كذا لا بأس بهذا لأن ثم فقد التراخي والتحريم وأن هناك ساعة وبونا بين الله وبين المخلوق وهذا كله من كمال التوحيد وكمال الإيمان الواجب على المؤمن أن يحرص على كمال إيمانه وكمال توحيده وذلك بالبعد عن الشرك كله وحقيقته وجليله وبالبعد أيضا عن المعاصي المعاصي تنقص التوحيد وتنقص الإيمان فينبغي المؤمن ان يكون حريصا جدا على كمال ايمانه وكمال يقينه في ابتعاده عن المعاصي كلها وابتعاده عن انواع الشرك دقيق وجليل صدق الله به التوفيق والمجاهد بعدين يقول الله والنبي هل يدخل على شيء؟ لا يتخلص من النبي لا يتخلص من النبي لا يتخلص من النبي واحتفينا قلت الله هم النبي واحتفينا النبي لا يومين لا يتخلص من النبي إذا كنت من المحطة إذا تتوضع رجل غير جسد إذا تتوضع رجل آخر غير جسد نعم وأولاد محرم جدا أولاد الله حكم جدا نعم أولاد هذا قدر من حكم جدا يعني هذا يكون محرم ثلاثة جنة نعم أولاد الجسد أولاد الرجل الزوج الجسد أولاد هذا الرجل الذي أخرج الجسد أولاد الجنس يعني جدا يعني أولاد هنا جدا أولاد هنا جدا أولاد كنت الجسد أولاد كنت الجسد يعني جدتهم هل لكم عمل بنات الجد بنات بنات بنات أولاده زوج الجدة؟ نعم أولاده؟ لا هون هم محرم أولاد الجد هم أخوان يكونون من الجد وهم من يكون أخوان يكونون من أبك ومعنى لا تحق ما لا تتحق قولي يقول إني لا أخفر إلا الله فالذئب على الغنم هم من أولاد حتى لا يخاف الله الجلال علمه يعني من جئن كمال الأمن الجلال لا يخاف الله في الأمن فهو من داخل ولا سيما اذا كان يقطع بها شيئا الامر اعظم. اولا تحرك الايمان ولا تاخذ عن تعفيف الابنيه الشرعيه والوجه الشرعي وهي توجهت الذي اليك احذر ان تحرفه وانت خائف. قد يقع هذا كثيرا، قد يطيح في طرق مالا ولا يشتري عليك، قد يبيعك الى اجل ولا يشتري عليك، ثم تخونه وتقول ما شريت ولا قرض وليس عنده بينه، فيضطر الى ان يقول يمينه وقال ليس له الا ذلك، ليس له قانون الا هذا ان يقول اخلف. فعليك ان تتقي الله وان تخلف في السجن باب الجليل. فاذا كان عندك الحق فالواجب ان تسلم الحق وان تبتعد عن المنفاجر. ولهذا قال من حلا بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى فليستعد، ومن حلف له بالله فليرضى فليقنع، ليس له الا هذا. كلها الرقوش ما يصدق ما اصدق بين كتب ومن الكتاب ومن الاسلام فهو الذي يفرق فعليه يلوم نفسه ونفسه كلوم عليه يلوم نفسه لانه يفرق وليس له من حفظ الساعي باليمين بتفريقه. وكيف يعطيه الله حقه يوم القيامه في هذا الرجل الذي ظلمه بظلم فاجر؟ ومن لم يرضى فليس من الله بعيد شديد. وقد وجد الرضا باليمين والقناعه باليمين فلا يجوز التسخط من ذلك وان يقع في قلب شيء من حفظ الله، بل يرضى بحفظ الله ويسلم بحفظ الله ويرد نفسه بتفريقه. اتق الله جميعا صلى الله عليه وسلم. كفارته لو حلف كاذبا توبه وعند على حق. رجل اشترى سياره وقبل ان تكون سياره باطل جاء لشخص اخر بزياده حتى ما احكي ذلك لكن هذا حتى باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يخلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الحسين أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا الباب أراد به المؤلف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه، أراد به بيان حكم قول ما شاء الله وشاء فلان، بيان حكم ما قول الله فلان وما أشبه ذلك، وأن الواجب أن يؤخذ هم في هذه المسائل، لا يقال ما شاء الله وشاء فلان، ولا لولا الله وفلان، ولكن يقال ما شاء الله ثم شاء فلان، أو لولا الله ثم فلان. هذا هو مقتضى التوحيد وإخلاص الله والعناية في كمال التوحيد والبعد عن الشرك تقيده وجليه. وهكذا لا يخلف إلا بالله وحده، وتقدم صلاة ذلك. قال: أسباب قول ما شاء الله يأتيك من باب حكم ذلك. الحكم هو أنه لا يلزم، وأنه نقص في التوحيد، خصوصا من الأسرار. فلا يقل ما شاء الله وشاء فلان، ولكن يقل ما شاء الله ثم شاء فلان، أو يقل ما شاء الله وحده. فالأقسام ثلاثة: ما شاء الله وحده وأكملها، ما شاء الله ثم شاء فلان هذا ذلك، ما شاء الله وشاء فلان هذا لا يجوز، وهو من الشرك الأصغر. فهكذا قول لولا الله وفلان، لولا الله ثم فلان، لولا الله وحده وشاء فلان، لولا الله ثم فلان جائز، لولا الله وفلان لا يجوز. أي قتيلة رضي الله عنها أن ما سمي اليهود قالوا للصحابة: إنك تشركون، تقول ما شاء الله وشاء فلان، وتقول يا كعبة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول رب كعبة وأن يقول ما شاء الله وحده، لا يقول ما شاء الله وحده. هذا يبين لنا أن الناس من أهل الباطل قد يفهموا الأشياء إذا قال لهم هوى، يحب الهوى قد يفهم إذا قال له هوى في بعض المسائل، وإن كان هو على ما هو أكبر من الذنب والفساد. الكافر المجرم قد يفهم الأشياء دون ما هو في أهل الباطل إذا قال له هوى وبغض للآخرين حتى يعيدهم وحتى ينتقصهم. فلهذا اليهود على كفرهم وضلالهم استنكروا ما شاء الله وشاء محمد، واستنكروا بحجب كعبة، قالوا: إنكم تشركون، تقولوا ما شاء الله وشاء محمد وشاء كعبة. ففهموا هذا لما لهم من الهوى في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لهم من الخير والفضل، فقد أصابوا في هذا، وإن كانوا قد أخطأوا فيما هو أعلم أكبر في شركهم وكفرهم، يقولون عزر من الله وعزر من الله وقال النصارى. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم لما تسأل إليه ذلك أخبروه، أمره أن يقول ما شاء الله وحده، وأن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، وأن يقول رب كعبة حتى لا تقع في الشرك. وهكذا لما قال رضي الله عنه: ما شاء الله يأتيك، قال: جعلته الله جدا، وفي الأخير قال: جعلته الله عجلا، ما شاء الله وحده. هذا بين له ما هو أفضل، وأن يقول ما شاء الله وحده هذا في الكمال والكمال. وفي حديث المناجة وقال: ما شاء الله وحده. وفي الأحاديث الأخرى قال: لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولا نقول ما شاء الله ثم شاء فلان. هذا هو الجائز، وقال له تسبب، قال: إن شاء الله به، سبب في إصابة راهب، سبب في حقائق مالا سعيدة، سبب في إن جاءك من حرق أو من حرق تقول ما شاء لولا الله ثم فلان، ما شاء الله ثم شاء فلان، لأنه سنة فتقول ما شاء الله ثم شاء فلان لا بأس. فإذا قلت ما شاء الله وحده لولا وكيل الله وحده لك لك لك كان هذا هو أحمد. وهذا لحجه مناجه من الصفين لتخبره وفي عاشر أمها أنه رأى رؤيا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مر على جماعة اليهود قال لكم أنتم مطعون لأنهم مستحقين لولا أنكم تقولون إلى النار. فقال اليهود وأنتم تعلمون أصحاب محمد إنكم أنتم مطعون أنهم مستحقين لولا أنكم تقولون ما فعل الله وفعل محمد. ثم رأى له من المخاطر ورؤيا قال لكم أنتم مطعون لولا أنكم تقولون بمسيح الله بن عيسى. فقال النصارى إنكم أنتم مطعون لولا أنكم تقولون ما فعل الله وفعل محمد. فلما أصبح الطهور أخبر به النخبة من الناس ثم أتى النبي فأخبره عليه الصلاة والسلام قال هل أخبرت به هذا قال نعم. فقال الناس عليه الصلاة والسلام حمد الله وعلى الله عليه قال إنك تقول كلمة فلا يؤذي كذا وقال أنا ناس عنه فلا تقول ما شاء الله وسلم محمد ولا يقول ما شاء الله. بين الله عز وجل ما هو الواجب وما هو رفض بحقه ونهاه أن يقول ما شاء الله وسلم محمد وأخبره أنه لم ينهاه عنها بكذا وكذا. إذا سوف كان يمأل الحياة من كان هذا الأمر وإذا أنه لم يأتي فيها أمر من الله عز وجل وحي من الله فلما جاءت الرياء صار سببا للملك وجاء الوحي من الله جل وعلا دون العتاب قال يقول ما شاء الله وجاء محمد ولكن يقول ما شاء الله وعده أو ما شاء الله ثم شاء فلان. ثم الحديث حذيفة عن الحسن قال لا تقول ما شاء الله وشاء فلان ويقول ما شاء الله ثم شاء فلان. هذا الحديث هذا نظرة الأقرأ والأعمال والشيطان جاءوا إلى نظرة قالوا هذا لا يعلم إلا بالله ثم به هذا لا يعلم إلا بالله ثم به. ويقول الإنسان في ذكرى المسائل يا أخي لولا الله ثم أنت أصابني كذا وكذا إذا كان أنت لك أعطى مالا خلصه من خلق خلصه من هرب يقول لولا الله ثم أنت لا بأس. لكن لا يقول لولا الله هو أنت الواو لأن هذه لا تقضي التشريف والمساواة وتمنع. أما إذا قال لولا الله ثم فلان أو ما شاء الله ثم جاء فلان أو قال إن الله ثم فلان فلا بأس بذلك. ولهذا بين له النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الأفضل ما هو الأكمل وبين له ما هو الجائز وبين له ما هو المحرم. إذا شاء الله وجاء فلان محرم ونعم الشيء الأكبر وهذا الشيء الأكبر إذا أراد أنه له مجيء مستقلة هذا الشيء الأكبر. وبين الجائز ما شاء الله ثم جاء فلان جائز وما هو الأفضل وما شاء الله وحده من الله وحده. قال إذا قال ما شاء الله فهو قيام تعظيما ما تنكر تكبر شيء أخر إذا أراد أنه لك الله على الله وأنه يستقل المسجد دون الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. اللهم صل وسلم على رسول الله. أما بعد يقول المؤلف الإمام الإمام الشيخ محمد بن عبد رحمه الله عليه باب من سب الدهر فقد آذى الله. أراد أن يستخدم بيان أن سب الدهر وهكذا قوله من المعاصي من جملة الأشياء التي تنفع في التوحيد وتضعفه وتنافي كماله. فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا المعافية التي تضرهم وتضعف إيمانهم وتوحيدهم، ومن ذلك سب الدم سب الروح فسب من لا يحذر السب. أن يحفظ المؤمن مأمور بالجلال بين إيمانه، مأمور بتعاطي ما يخلو إيمانه، وسب الدهر إما أن يدخل إيمان ويضعف إيمان ويضعف التوحيد ويغضب الله عز وجل، لأن الدهر مخلوق مدبر ليس بيده يده تفرغ، فهو مدبر من الله عز وجل هو الليل والنهار، سبه إيذاء لله. فإذا لا يغضب الله شيئا ولكن معاصي فيه فينبغي المؤمن ويجب عليه أن يحذر المعاصي كلها. ولهذا قال تعالى: إن يعين الله ورسوله وعلى الله الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فالمعاصي أنواع الكفر والضلال كلها مؤذية لأنها تغضبه سبحانه، فينبغي أن يحذرها ويبتعد عنها. سب الدهر وسب الزمان الليل والنهار، قاتل الله بالساعة، لعن الله بالساعة، لعن الله باليوم، قاتل الله باليوم، لا بارك الله في هذا اليوم، لا أشبه ذلك. هذا ما أسب الدهر، يعني كتمه أو لعنه أو الدعاء عليه، هذا سب. أما وصفه بالشدة فليس من الشدة، هذا يوم شديد، هذا يوم حسر، هذا يوم نقص، هذا ما يسب ليس من الشدة، هذا يوم بارد، هذا يوم حار، هذا ليس من الشدة. في الحديث صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: يؤمن لآدم يسب الدهر وأنا الدهر يقلب الليل والنهار. بين معنى الدهر انه لم يقلب الليل والنهار، فسبه سب الذي قلبه وخلق، فلا يجوز المؤمن يتعب على ذلك ويحذر ويتوب الله من ذلك. وفي الحديث لا يسب الدهر فإن الله هو الدهر، ومن يقلب الدهر والدهر من يقلبه وخالقه ويصرفه. قد خلق من قال ان الدهر يسمع الله قبل المحل، وليس الدهر من أسماء الله، وإنما هو الزمان. وله الدهر من يخالق الدهر ويصرف شؤون الدهر ويكون كائناته الدهر. فيجب على المؤمن أن يحذر ذلك وأن يكون لسانه أن يكون هذا. من هذا الشيء لا تسب الريح، هكذا سب الإبل، سب الغنم، سب الأشياء الأخرى الأخرى. يقول المؤمن لا يسب ولا يسب السب. والسب الذي لا يجوز له يكون نقصا في إيمانه، نقصا في توحيده، نقصا في ما شرع الله له من الدين. فالواجب على المؤمن أن يقول لسانه ما لا ينبغي، وأن يطلق لسانه فيما ينفعه، ويرضي الله عنه بخياره ودعائه واستغفاره سبحانه وتعالى. أما سب الدهر، سب المخلوقات التي لا تستحق السب، نهينا عن ذلك. وفق الله للمؤمنين، وفق الله ربنا ولنا. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان احلى عتم عند الله رجل تسمى ملك الاملاك لا مالك الا الله. قال سفيان: مثلك هانك. وفي روايه: اغيظ رجل على الله يوم القيامه واسبقه. قوله احلى يعني أولى. أما بعد، فهذا المؤلف هذه السرية بيان النهي عن الأسماء التي يكون لها تعلق بمشابهة أسماء الله سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا له أسماء مختصة بها ليس لأحد يسمى بها، مثل الرحمن، مثل مالك الملك، مثل الخلاق والرزاق، مثل رب العالمين وما أشبه ذلك، مثل حاكم الحكام رأس سلطان السلاطين وأشياء ذلك. فلهذا لا يستنبه على هذا رحمه الله، لأنه كمال التوحيد، وكمال التوحيد عدم التسمي بهذه الأسماء. التسمي بها نقص في التوحيد ونقص في الإيمان، ودخوله هنا لا ينبغي. ولهذا ذكر وأنه يسأل الباب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، مثل مالك الملوك أو ملك الملوك، مثل حاكم الحكام سلطان السلاطين وما أشبه ذلك. هذا يقع في بعض الدول من ذلك قراءه الطعون، هو لا ينبغي، لان معنى قاده قراءه حاكم الحكام، وان كان مراده حكام البلد او نحوه، لكن اطلاقها عموما. اما لو قال قاده قراءه مصر، قاده قراءه مكه، تقيل فلا اشهد. وكشف ذلك اولى، وان يسمي رئيس قراءه إنه أمين القضاء أو ما أشبه ذلك إنه تبتعد بطعم هذه السيرة المطلقة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أخلع أخلع عند أخلع أوضع وأذن، إن أخلع أخلع عند الله قال هذا كل تصفه الدم. مثل ما يقول تعالى: تبارك اسم ربك، ما يقال تبارك اسم ربك، لا تبارك اسم ربك، يصحب الهمزة بالسم. إن أخلع أخلع عند الله رجل تسمى ملك ملك الأملاك لا معرفة إلا الله. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يهم ما صلى ولم يقدر الله يقول إلا بالله جل وعلا. فلهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وقت لا يملك المخلوق وليس المخلوق ملك الأملاك ولا ملك الملوك. فلهذا أنكر عليه قال: إن أخلع أخلع عند الله رجل لن أوضع أسم وأحبسكم وأرجأكم رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان بن عيينة: في شاهان شاه من العجم، العجم شاهان شاه ملك الملوك. وفي رواية: أجل وأجل الله وأخبثه إنها الأخلاء. هذا يدل على أن هذا التسمى لا يجوز، وأنه تسمى به لا يجوز ولا يناسب ويكره أهل الله، بل هو فوق النفس في مقام لا يجوز وإلى ذلك بالله عز سبحانه وتعالى. ولهذا لا احتجاج إلى الإيمان بهذا الإسم والإخلاص، وإنما يسمى الإسلام والإقبال والسرق المخلوق: عبد الله، عبد الرحمن، عبد الكريم، عبد العزيز، عبد الرحيم، محمد، صالح، علي، أسماء معروفة. عند ملك الأعناق وملك الملوك والحاكم والحكام ولاة القضاة وسلطان السلاطين أو ما أشبه هذا مما يدل على التقدير العام والوصف العام الذي لا يذكر إلا بالله سبحانه. فلا يجوز للمخلوق أن يتكلم يعني تكفيرا للتوحيد وصيانة للجنابه وحرصا على حفظ توحيده وإيمانه عن المخ. واتق الله الله وسلم باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي سريح أنه كان يسمى أبا الحسن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قل: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قل: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. قل رحمه الله: باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. أراد بهذا الباب رحمه الله يدين احترام أسماء الله والحذر من امتهانها أو إقرارها أو تسمية غير الله بها من الأسماء التي تشتبه سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وتغيير الاسم لأجل ذلك من أجل احترامها وتعظيمها. والأسماء أسماء، أسماء لا يسمى بها سوى سبحانه وتعالى: الرحمن، خالق الخلق، رب العالمين، عظمة العباد، الرزاق، وأشبه ذلك. وأشياء يسمى بها غيره سبحانه وتعالى، ولا يغني العبد فيها ما يليق به، ولله ما يليق سبحانه وتعالى. ويعبد بها هنا ويعبد هنا الأشياء التي لا تصف لغيره سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة أنه كان يسمى أبا الحسن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء فحكمت بينهم فلا يكون في الخير. وهو هذا سموني أبا الحسن. فقال له: ما أحسن هذا، ما أحسن هذا العمل، إصلاح بينهم وتوسط بينهم حتى يروا وحتى تزول المنازعات. هذا شيء مطلوب، إصلاح بين الناس هو المطلوب، وجاء فيه المطلوب. الله يجزيه خير وخير. ويتوسطوا بين جماعاتهم في النزاعات وان يحرصوا على تجارتها بينهم والاصلاح بينهم حتى لا تقع هذا العداوه. والاصلاح بين الناس اصلح لقلوبهم من الحسن ففكم قد يخرج الحجازات، ولكن متى صلحوا أنتم بنفس فأبوها كان أقرب إلى زوال الحجازات وزوال ما في النفوس، ولهذا شرع الله الإسلام حتى عليه فرقب فيه حتى تحل محل النزاعات المحدة والموجة والأولى. وهذا الحديث رواه أبو داود ورواه كلام والله رحمه الله المحفوظ هذه الحجة، ولهذا اعتمده واكتفى به رحمه الله. ويدل على أن لا يسمى الحسد أبا الحسن أن لا ينبغي، وإنما يسمى بغير ذلك، لأن هذا وصف لله عز وجل هو الحاكم بين عباده، وله الحكم في الدنيا والآخرة، في الدنيا بشرعه وفي الآخرة بوصفه سبحانه وتعالى، عند الله في وصفه جل وعلا، فله الحكم وإليه يرجع سبحانه وتعالى، هو الحاكم بين عباده. فينبغي ألا يتلاوج ويسمى الإنسان بما هو وصف خاص به سبحانه وتعالى، فلا يفعل الحسد ولا يفعل أبا الحسد. ولكن يرجي على هذا ما جاء في الحديث الصحيحة الكثيرة من تسمية الحسد والحسيب، ولم يرى به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصح من هذه الرواية. والحسد يكون بالشرع، والناس لا يضره ذلك، ويسمى الحسد ويسمى القاضي ويسمى الحاكم. هذا الموضوع عن هذا الوصف في نظر وفي صحة النظر. قد قرر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء من الحسيب والحساب ومن الحسد والعمر والخاوي وأسماء أخرى ولم يغيرها، فهو كانت من الإنسان فلا غيرها عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أنها لا بأس بها، لا يدخل ما لم يسمى بالحسد أو على الحسد أو بالحسيب، كل هذه الأشياء والأشياء هذا لم يغيرها عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يدل على أن في نظر يحتاج إلى تأمل وجواب يأتي إن شاء الله في الحديث الآخر إن شاء الله. وبعد أسماء الله بذلك الآيات ما تعتبر على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أسماء الله يعني في الشهر ثم للحمام والبارد لا هم يجب أن يكون آيات الله والرعى والتوفيق، لكن الإذن على من رماها في الحمام مو على من كتبها، الإذن على من رماها في الحمام هذا اللي أكبر. طبعا لها أولاد وبعدين كبرت ما عثرت بالحسد، فجاء الولد ولد لأخوها جوزه الموتي ما عندها ربنا، ولكن بمجرد أن الولد أو البنت رضعت من رضعت مرت عليها مرت عليها رضعت منه مثل ولد خمس مرات أكثر لما يباع يهدم ولد الله هي عمة فيها من ولد أخي، وهي أم الله من رمي الرضاعة ولا يصاب فيها أن تكون شامسة ولا عنها مبرك الحمد لله. الله فصورة خمسة وعشرين ولا خمسة وعشرين ولا بعامة ولا عامة ولا عامة ولا عامة ولا عامة ولا عامة ولا عامة ولا عامة ولا عامة ولا عامة ولا عامة ولا عامة ولا عامة ولا عامة ولا عامة ولا عامة ولا عامة ولا عامة ولا عامة ولا عامة ولا عامة ولا عامة ولا عامة ولا عامة ولا عامة ولا عامة ولا عامة ولا عامة ولا عامة ولا عامة ولا عامة ولا عامة ولا عامة ولا عامة ولا عامة ولا عامة ولا يضره شيئا من عمله، هو الخالق لكل شيء، هو خالق النار ويضره ولا يضره غيره. ويحسن الله اليك الحمد قال اهل الكلام الذي علم عن الله وعن رسوله كاول النصوص واول رحمه الله بان نعمته لك هذا ما جاء ان فريق من الناس يقدمون لله كل هذا باطل، كل تاويلات باطل. نعم ويحسن الله اليك ليس الصحيح ان يقال بالنسبه للنفس أن هي الذات المستقبل بالاستقبال لا كما قال هو نفسه كما قال عن نفسه

مع الشريط السابع من شرح كتاب التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، يقول المؤلف الامام الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه في كتاب التوحيد، باب قوله جل وعلا: الم تر الى الذين انهم امنوا بما انزل وما انزل قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امنوا يكفرون بما يريد الشيطان يضل الله على المعين. اراد المؤلف هذه الترجمه بيان التحذير من التحاكم الى غير الله، وان الواجب التحاكم الى شريعه الله في كل الامور، كما قال جل وعلا: فلا وربك ولا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكما قال سبحانه: امرها نحكم بينهم بما انزل الله. وكما قال عز وجل: ولكن ما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ومن يحكم ما انزل فاولئك هم الظالمون. ومن يحكم ما انزل فاولئك هم الكافرون. هذه الآيات المجاهدة معناها كلها دالة على وجود التحاكم إلى شريعة الله، وأن لا يجب التحاكم إلى غير الله كائنا من كان. فأراد المؤلف أن يسترها بيان هذا الأساس العظيم والأصل المجمع عليه، وبين سبحانه وتعالى بين ربنا في هذه الآية أن بعض الناس يدعي الإسلام ويدعي الإيمان وهو ليس كذلك في المنافقين. إذا جاءت الحوادث وجاءت الحكومات طلب التحاكم إلى غير الله، بل يريدون التحاكم إلى الطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله وكل من حكم بغير ما أنزل الله عن عمد عن هوى هو طاغوت. فالمنافقون يريدون من يوافق أهواءهم ومن يقبل منه الرشوة حتى يحكم له، هذا دليل على نفاقهم وضلالهم. ولهذا قال: وإن الشيطان يضله ولا يمنعه. وإذا قيل تعالى: إلى ما يرجعون رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذا شأنهم الإعراض عن الحق والصدود عن الحق واتباع الهوى. فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا صفاتهم وأخلاقهم الجميلة. هكذا قوله جل وعلا: وإذا قيل الناس لا تصدقوا قالوا إنهم مصلحون. هم يفسدون في الأرض ويزعمون للناس أنهم مصلحون بجهلهم وضلالهم وإنفاقهم وفساد قلوبهم. انقلبت عليه الامور حتى ظنوا فساد صلاحا، ولكن لا يشعرون بضلالهم وجهلهم وانتكاس قلوبهم. وهكذا قوله سبحانه: ولا تستسلم بعد اصلاحها. فصلاح الارض بحكم الله عز وجل واتباع شريعته، وفسادها بمخالفه امر الله والتحكم الى غيره. فالصلاح والاستقامه والهدى والسداد بالتحاكم الى شرع الله والاخذ بامر الله، والفساد والافساد بالتحاكم الى غيره واتباع غير شرعه سبحانه وتعالى. وهكذا قوله جل وعلا: افحكم الجاهل يبغون ان يحكموا وحكم لقومه يبغون. افحكم الجاهل يبغي هؤلاء الذين يريدون التحاكم الى اليهود والى غيرهم من الطواغيت، وهل هناك حكم احسن من حكم الله؟ ليس هناك حكم احسن من حكم الله، لانه العالم بصالح عباده، والعالم بما تنتهي له الامور، والعالم بعواقب الامور، والعالم بكل شيء. فحكم احسن الحكم سبحانه وتعالى، لانه يتضمن يوصل الحق الى المستحق ودفع الذنب والقضاء على اسباب الفساد، وهو اعلم باحوال عباده، وهو اعلم بما يوصله سبحانه وتعالى. ولهذا جعل شريعته حكما بينهم، فمن اراد خلاف ذلك فقد اراد الفساد في الارض. فصلاح الارض بطاعة الله ورسوله، وفسادها بعصيان الله ورسوله. وفي باب حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لذنبه. لا يؤمن الى مكان واجب حتى يكون هواه وارادته وقصده وطلبه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام. هكذا يجب على المؤمن أن تكون أمنيونه وأهواؤه ونياته وإراداته كلها خاضعة لحكم الله عز وجل، لا يبغي لذلك بديلا. تقول لك في الآية: وأنت يدعون في رجلين سقما. الكعبي رحمه الله هو عامل بصلاح الهمام تابع الوليد، عامل بصلاح الهمام قال الكعبي ليس إلى آخره، قال الله جل قال لهم الكعبي قال: إنه نجأ في رجلين يهودي منافق سفنا فقال له هو يتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأن عرف أنه لا أخذ الرسالة. فقال المنافق الذي يدعي الإسلام هو منافق لا يتحاكم إلى سعد بن أسرة لأن يعلمه أنه يأخذ الرسالة. ثم تحاكم إلى رجل الجهينة في الأرض بينهم. المقصود أن هذا يدل على أن المنافق شر من اليهود لأن المنافقون شر من اليهود لأنهم يلبسون على الناس أمرهم ويدعون إسلامهم على خلافه فلهذا يتشفت به أمرهم ويحفظ بهم الضلال فقالوا بذلك في الدرس أسلم من النار الحمد لله. وقيل نزلت في رجل السفنة قال أحدهم حاكم من السفنة وقال أخذ قال من أسرق ثم تحاكم إلى عمر فأخبره بالقضية فقال أمهوني ثم خرج إلى بسيفه فقتل النبي أبا حسن النبي صلى الله عليه وسلم. وهي قصتين نظر ولكن هما شاهدان لعمل المنافقين. فالحاصل أن المنافقين شر من اليهود وشر من الوثنيين الشرحاء لأن اليهود يعرفوا كفره والوثنيين يعرفوا كفره فيتحرك منه ويعرفوا حكمه لكن المنافق يتظاهر بالإسلام فيغر الناس ويخدع الناس ويلبس على الناس أمرهم فلهذا صار صفوه الأكبر وصارت عاقبته أشد وقامة أشد شرا وصار الله البشر في النار نعوذ بالله. والواجب على جميع المسلمين التحاكم إلى شرع الله والتمسك بشرع الله وعدم التحاكم إلى غيره كائنا من كان هذا هو الواجب على المسلمين جميعا. ولهذا في هذه الرواية الأول أنه أنكر على هذا الرجل طلب التحاكم إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أنه قد ارتد بذلك فلهذا قتله. المعنى صحيح من حجة المعنى أن من لم يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم هو كافر. الواجب الرضا بشرع الله والرضا بحكم الله سبحانه وتعالى ومن كره حكم الله هو كافر. ذلك بأنه كره نعم الله فهو طعام صدق الله جميل أهل صلى الله عليه وسلم على سنة يد الذين سفروا من أسفار المسلمين بعد دخوله النار ربما يد الذين سفروا لو كان المسلمين الله عندما يرون نجاة المؤمنين يوم القيامة لا يد كما يؤثر يحرق هو القيامة عبد الله يا ابي عبد الله يا ابي عبد الله يا ابي عبد الله يا ابي عبد الله يا ابي عبد الله يا ابي عبد الله يا ابي في كلام على الصلاه عاوز انا اروح على الرجل لكن معنى صحيح السلام على الله عليه وسلم معنى على الله تعالى وسلم على الرسول يتكلم ولا رجل ولا يد ولا قدم ليس الله سبحانه وتعالى ليس الذي يزور الرسول لكن فرق انا اقصد يا عم مطلوب متكلم لا رجل ولا علم ولا كلام على الأبي هو أصلاً يجي يسمع عن بقية لا يجي يسمع تابع عن العلم في العلم الصغير عن بقية لا يخزن يجي لكن الله سميع وابن آدم سميع آدم سميع الله بقية وآدم بقية الله يتكلم وآدم يتكلم وهكذا يعني إنه سبحانه وتعالى خلقهم متكلمين سامعين مبصرين كما أنه تبع سبحانه وتعالى لكن ليس في الذات كالذات وليس في الصورة كالصورة وليس في السمع كالسمع وليس في البصر كالبصر كما قال عز وجل ولم يكن له كفوا احد من خلال ذي الجبر والسميع البصير سبحانه وتعالى غلط لا لا لا كما نسمع له في غلط هل يطلع من نفسه هذا سررا منه من التسليم والله يكون بعض العوامل عينه التي لا تنامها نعم لا ينام ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام عينه هو لا حاجه باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يذكرون بالرحمن. اللهم صل وسلم على رسول الله. أما بعد، هذا الباب عقده المؤلف الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه في بيان وجود إثبات أسماء الله وصفاته على وجه اللائق بالله، لأنه واجب على كل مسلم أن يثبت أسماء ربه وصفاته على وجه اللائق به، غير تحريف ولا تعطيل ولا تحريف ولا تنزيل، وألا يغتر بأحواله أن يستجيحهم بالاعتزال ومن شرع في لسانهم من الباطل والضلال. فيجب أن يأخذ بما قال أهل السنة والجماعة من الصحابة ومن تلك كثيرهم رضي الله عن الجميع، وهو الذي جاء فيه الرسل عليهم الصلاة والسلام، الرسل جميعا من أولهم نوح إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم جاءوا بإثبات أسماء الله وصفاته، كلهم جاءوا بإثبات أسماء الله وصفاته على وجه الله سبحانه وتعالى. ودرج على هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأتباعهم بإحسان، فأمروا آيات الصفات وأحاديثها كما جاء، وأثبتوا ما دلت عليه من الأسماء والصفات على وجه الله بالله سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، عاملا بقول الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد الجليل ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وعاملا بقوله سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وعاملا بقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول ابن سبحانه حيث على من الأسئلة سمية وإن أسئلة له ولا تسأل سبحانه وتعالى. أما الجهدية والمعتزلة فأنكروا صفات الله عز وجل، فجابه الجهدية أنكروا الأسماء أيضا وتأولوها حتى صاروا معطلة مقتضى قولهم نفي وجود الله بكل جماعة بالله، ولهذا حكم عليها السنة بالكفر والضلال، وأن واجب قتلهم إن لم يتوبوا من إنكارهم ما جاء في الكتاب العظيم في السنة المطهرة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله باب من جهد شيئا من اسمائه والصفات، او باب من جهد بالرعاه من باب حكم من جهد شيئا من اسمائه والصفات، اطلق المؤلف وحكمه انه كافر. ماذا قال الجواب؟ والجواب انه كافر، من جهد اسماء الرب وصفاته فهو كافر، لانه مكذب لله ورسوله ومكذب لما اجمع عليه المسلمون، فيكون كافرا لله يجب ان يستتاب فان تابعوا الى كفر. قل الله تعالى وهو اسمه الرحمن، قال جل وعلا كذلك اسماك في امه قد هذه قلعوه لتتوى عليه من الحيناي وهم يكون الرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. بين سبحانه وتعالى أن الرحمن هو ربنا وإلهنا عز وجل، وأن كفرا بالرحمن كفر بالله سبحانه وتعالى. قال المؤمن أن يحذر صفات هؤلاء الضالين وأن يبتعد عن أخلاقهم وسيرتهم وأن يسلك مسلك أهل العلم والإيمان في ذات أسماء الله وصفاته على وجه الله سبحانه وتعالى. وتم إنكار الصفات كفرا بالرحمن، ودل ذلك على أن من أنكر الصفات فقد كفر بالرحمن. وروى البخاري في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال حدث الناس بما يعرفون أتنجون أن يكذب الله ورسوله؟ يقول البخاري أتحب أن يكذب الله ورسوله؟ كان المؤلف رواه بمعنى، والمعنى في هذا أن الواجب على المذكر والواعظ أن يذكر الناس بالألفاظ التي يعرفونها والأساليب التي يعقلونها حتى يستفيدوا حتى ينتفعوا. كل قوم لهم أساليب، ويحدث العجم بأساليبهم ولغاتهم، ويحدث العرب بأساليبهم ولغاتهم حتى يفهموا. حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لأنك إذا حدثت قوم بما يفهمون قد يصدقونك على غير ما أردته ويفهمون غير ما قصدت، فأنت عليك أن تحدثهم يعرفون عن أسماء الله وصفاته وعن أحكامه، إن كانوا ما يفهمون من الله المزيد خبرهم بها بالعربية بها بالتركية بها وهكذا، اتحد العربي بأسلوبه حتى العرب يتبعون في فهمهم ولغتهم، تحدث كله لكن لا يفهمون بأسلوب مثلا اليمنيين غير أسلوب الشماليين، كل له أسلوب ينبغي أن تحدث الناس بما يفهمون وتجتهد في إيضاح الأمر باللغة التي يفهمونها والعبارات التي يفهمونها والألفاظ التي اعتادوها حتى يفهموا عنك ما قلت وحتى لا يكذب الله ورسوله. هؤلاء الذين جذب الله ورسوله من جراب الجباد بالحقيقة أنهم وقعوا في خطر عظيم باطل جديد، لأنهم تأولوا الجباد على غير طريق، تكلموا فيها بغير ما ينبغي، حتى عطلوا صفات الله وعطلوا الأسماء لضلالهم وجهلهم. فكثير منهم قد يكون فهم الأمر على غير ما هو عليه بعزوته، كما قال بعض السلف لعلي بن عبيد لما قال عن الرفاة أنهم مخلدوا مهمات، قالوا أن الله جل وعلا وعدهم بذلك وعدهم بذلك، قال إن الله يخلف الإعادة ولا يخلف موعدة، إخلاف الإعادة كرم المزيد، وأما إخلاف الوعد فنعم، ولهذا يتنزه الله عن إخلاف الوعد إنه الأفضل من الله سبحانه وتعالى، أما كونه يعفو ويخلع هذا من كرم المزيد سبحانه وتعالى. ولهذا قد أرسل الله عبد العبيد من عزتك أتي من عزتك أتيك حيث ظننت أن إخلاف الإعادة أمر مستقرح وليس الأمر كذلك، فإني أوعدته ووعدته أن يخلف الإعادة ومن موعد، فالإنسان يمدح إذا أنجز موعده وإذا أخلف إعادة. إذا قال لك الإنسان سوف أفعل بك سوف أفعل بك سوف أهينك ثم عفا يمدح بذلك إذا عفا وصفح، أما إذا وعدك أن يكرمك ويسمع إليك ثم أخلف يذم على ذلك. فالإنسان يمدح بوفاء الوعد ويمدح بإخلاف الوعيد إذا كان في محله. المقصود أن الإنسان قد يؤتى من جهة ثانية وقد يغلط من جهة ثانية، لا تغلط النفس ما عرف المراد ويغلط، ينبغي يوضح له النفس ويبين له المعنى حتى يكون على بينه. وروى عبد الرزاق بن همام الصنعاني الإمام المشهور رحمه الله عن الشيخ بن عبد الراشد عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس وهذا سند عظيم أنه سمع قوما أصابهم حرق لما سمعوا على الاستزاد، فقال ما فرق هؤلاء؟ فرقوا من خوفهم فريق فرقا من خائف، وما فرق هؤلاء وما جزع هؤلاء؟ يقولون ما فرق هؤلاء؟ ايش عندك؟ ما فرق هؤلاء؟ يؤمن ولا يسلم، يجب ان يوقف عند محكمه فيهلكون عند الاستزاد، ومن جزعهم وما لم يجد لهم هذا الخوف وهذا الجزع. فإذا وجدوا سمعوا الآيات والمحكمات في القرآن والسنة يجدوا رقة ويجدوا خشوعا وخضوعا، وإذا سمعوا آية الصفات اشتبهت عليهم وخلفوا عندها بالجزع والإنكار، هذا يدل على هذا من قديم، لأن في عهد الصحابة وجد شيء من هذا، يجدوا رقة عند محكمه لا يكون عند الإسلام، يعني يجدوا رقة عند الأشياء واضحة والمعاني واضحة. وإذا جاءت الحديث التي تتبع عليهم الآيات هلقوا في إنكارها أو الشك فيها والريب فيها، فدل ذلك على أن إنكار الصفات وإنكار ما بينه الله بعباده أو الشك في ذلك هلاك، وإنما الحياة والحق والصواب والإيمان بما جاء الله به ورسوله، إن كنت فهمته فالحمد لله، وإن كنت لم تفهم فكله إلى عامل، فقل الله أعلم بمراده لست أهل العلم، وانظر في الآيات والأدلة الأخرى حتى تفهم، فليس إياك هو الإنكار وإياك هو الجزع وإياك هو الشك والريب، فإن هذا طريق المنافقين وطريق الهالكين، أما أن يكون جماعة فيؤمنون بما جاء به السنة ويقفون عنده ويخضعون له ويعملون به، وإذا اشتبهت عليه الأمور ردوها إلى المحكمات وردوها إلى البينات ويسروها بما اتضح من حكم الله في الآيات الأخرى والأحاديث الأخرى، ولا يضربون كتاب الله ولا كلمة في بعضها لبعض ولا يشكون ولا يرتابون، ويؤمنون بالمتشابه وأنه لا يخالف محكم بل هو من جزء محكم، ويقولون ما جهلوا من ذلك إلى عالم الكيفية، فالله هو يعلم كيفية صفاته وأما معانيها فمعروفة للناس من طريق اللغة العربية التي خاطر الله بها الناس، فالرحمن معروف والعزيز معروف والسميع معروف والعليم معروف والحكيم هكذا، ذات معروفة وأشياء معروفة معانيها، أما كيفيته كيف صفاته إلى الله سبحانه وتعالى لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. ولما سئل مالك بن أنس من دار الهجرة في زمانه وكان الثاني رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى الرحمن في السواء على السواء كيف السواء؟ قال رحمه الله يسواء معلوم وكيف مجهول، ولمن به واجب تسأل عنه بقعة من الكيفية، بين رحمه الله أن الاستواء لكل ارتفاع والعلو معلوم، أما كيف السواء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن ينصر الله ويكون نبينا محمدا. السلام عليكم. شيء عن الجنة. يقول أنا كذلك أقر على هذا لأنه من رحمة الله يعني يكون عنها تحنان بعد العلم. اللي يقول الشهر يعني يقول عالم نفهم يقول الجنة وما تحنان لا يبقى أما الخلص فما ما يخلص المعروف أما يقال فما الجنة هذا هاي الله يقول عبراء أنا غير مجنون ويقول وما هم من عدو فجين نعم الله يبارك نسمع حتى يقول هنا الناس غلط المصاعد صائلة صحيح صحيح لو يعني موقع لكم الجماعة من الناس ما تستحق بل تبقى على الآباد والله الله طيب يعني نحن نسمع عن عمر رضي الله عنه أنه عندما قبل أن يسلم دخل بيت حول عمر رضي الله عنه يوه على أنا جاهزين أعرف أنا سأل يجب بلا قبلة وشوفوا على الله أنتم جاهزين على الإخوان يجبوا ما قبلة والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا وكذا. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثيرة. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله تعالى. يا ايها الناس اللهم انزلوا اكثر المكافرين اراد بهذه الاراده المؤلف شيخ الامام محمد بن عبد الحسن بن عبد الوهاب رحمه الله عليه الحث على الاعتراف بنعم الله وكفره في الاحكام على ذلك. كثير من الناس قد يغفل عن هذا ويسال عن هذا ويتمتع به عن الله ولكن لا يذكره ولا يعتبر عن الله سبحانه وتعالى بل يجبها الى اسبابه وقوته وحبسه واعماله ونحو ذلك غافيا عن المسلم الله والمؤمن الله سبحانه وتعالى. فاراد ان يؤلف بهذه الترجمه الحث على ذكر الله والاعتراف بنعمه واسنادها اليه اسنادها الى سبحانه وتعالى حتى يعرف المؤمن انه عبد مامور مربوط وان هذه النعم من ربه اليه وليست باسبابه وقوته. فلو شاء الله لسببه الاسباب وسببه القوه سبحانه وتعالى. قل أعطاه الأسباب أعطاه السمع أعطاه البصر أعطاه العجب التجارة وأعطاه القوة وأعطاه العقل إلى غير ذلك. الواجب على الحد أن ينتبه هذا الأمر وأن يعتنيه بنعم الله سبحانه وتعالى وأن يشكره عليها عز وجل وأن يقول الكافر منه هذا ما رأيت عن آبائي وأكثر ذلك لا يلتفت إلى ذكر الله وإنعامه سبحانه وتعالى. ولهذا قال هم ينكرونها يعرفون هذه النعم من الله ثم ينسبونها الى الهتهم واوثانهم ومن باب النكران للنعم وعدم الاعتراف بها لمنعوبها سبحانه وتعالى. قال مجاهد بن جبر تابعي جليل من اصحاب ابن عباس وقال الرجل هذا مالي ليس عن عبادي مثل ما يقول الرجل هذا مالي ليس عن عبادي ويقول ذلك ترجحا وتعظما بهذا الشيء من غير ان يعترف بنعم الله سبحانه وتعالى ويتبع يصلها الى جل وعلا الغافل عن ذلك لا لقصد إخبار عن الأسباب ولكن يقول الله غافل عن محمد الله وعن شكره سبحانه وتعالى. ولما معنى من هدنه يقول هذا ورث عن أبي هذا ورث عن أخي لا بأس لكن إذا قال لها تجد إخبار في الأسباب أما أن ينسبها إلى آبائه وأسبابه وليس منهم هذا هو المنكر هذا هو الذي ينبغي للمؤمن أن يبتعد عنه وأن يقول ذلك عن إيمان بالله واعتراف بنعمه سبحانه وتعالى. وهذا يقول لا أخذ لو ولا فلان لما في كذا كذلك ثم قيل أن يقول لولا الله سبحانه ثم كذا ليس بني أنا إلى من إن من إنبيها والذي أكبر سبحانه وتعالى ولا يأخذ عن ذلك فكذا يقول القتيبة يقول إن هذا بشفاعة آلهتنا ينسبونها إلى آلهتهم ويقول هذا كله أن ينبغي المؤمن إذا أخبر عن الأسباب ألا ينسى المؤمن الحقيقي إن الأسباب هو ليس حرارة هو الصراحة فإذا كان المال حصل عن بيعه وشرائه أو عن عرفه أو عن هدى أو عن هدى لا يقول عن كون المنعم هو الله سبحانه وتعالى ولم يشترى الهدى ويشترى البيع والشراء ويشترى العنف واللي شرع العنف فكل نعمه سبحانه وتعالى فليكن المؤمن عن بصيرة وعن حماية وعن اعتراف بنعم الله عز وجل مع اعترافه بالأسباب لا مانع من اعتراف بالأسباب لكن يكون ذلك مع إيمانه بأن من أمن الله ومؤمن بها ومع قيامه بشكره الله عليها بطاعته وقد معصيته والحفظ عند حدوده يقينا بانه سبحانه وتعالى هو المنعم على الجميع وان جميع ما بهم من النعم هو الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل وما بكم من نعم من الله وقال ابو العباس بن تيميه في رسالة رحمه الله عليه على حديث سيدي مخالف الجهني الذي هو الله جل وعلا قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر يعني رئيس المقر فاما من قال مطلنا والله ما تفهم هذا من بكافر بكيفك واما من قال مطلنا بيعي كذا وكذا قال كافر منه المسجد قال ابو العباس هذا كثير من كتاب السنه يذم سبحانه من يضيف الانعام الى غيره ويشكره يذم سبحانه من يضيف النعم الى غيره ويقول هذا بنعي كذا هذا يشكر ابائي هذا كذا هذا كذا عند التبجح بذلك والاعتراف بذلك والفخر على غيره ولكن يقولون هذا عز وجل الله ورحمته الله يتغذانا بهذا ويسر لنا هذا وهو منعم سبحانه وتعالى وإذا بيع الشاب مثلا عن أبي أو عن أخي أو عن كذلك مع الإعتراف بفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى هذا لا بأس كذلك المقر الذي يقولون هذا الله ورحمته هذا من فضل الله هذا من جوده وكرمه لا تبغى كذا ولا تبغى كذا ولا تصدق له كذا أو ما أشبه ذلك وهذا قال بعض السلف وقولك قول الرجل كانت تبيح طيبة فما لها حاجة قال إذا كانت جيدة في السوق قالوا كانت تبيح طيبة فما لها حاجة قال ولك منع سبحانه وتعالى فالله بيسر من جاء بالريح ومن اللي علم الله حتى صار حاجقا وينبغي المؤمن أن يلاحظ هذه الأمور مع معرفة الأسباب يقول الله نعم الله يسر لنا بريحا طيبة الله منع لنا بريحا طيبة الله يسر لنا بسائر جيد من لاحظ جيد ما بعد أما ليس المنعم يريد النعم الى غيره كان يبيع طيبه غنى الله لا ينسى منهم هذا من دقه الشرع رحمه الله من دقتهم وحرصهم على العنايه بالشكر لله والاعتراف بنعمه سبحانه وتعالى فاذا قال ذلك على سبيل اخبار الشرع لا على سبيل ذلك النعم الى غير المنعم سبحانه وتعالى بل والله من علينا بريحا طيبه حتى صار سيرها اسرع وهكذا السياره يذكر الله انها جيده جديدة نفع الله بها وحتى بذلك سرعه من تدوم ونحو هذا لكن يكون كلامه مقبولا بالاعتراف بحمد الله مقبولا بالاضافه الى الله وشكره سبحانه حتى لا تكون العباره جالسه وعباره الجفاف من الجهله والمشركين الذين ليسوا من المنعم ويكسبون النعم الى اسبابهم وقوتهم ونحو ذلك هذا الباب مقصود منها العنايه بشكر الله والاعتراف بنعم الله وهذا يغفر المؤمن عند ذكر النعم عن المنعم بها سبحانه وتعالى صدق الله لنا وفي هذا الله سبحانه وتعالى. لا عندك هذا الشيء؟ لا ما قال غش قشنا. المجاز. المجاز. الغش الظلم. الغش الكذاب. كذاب. بس. الظلم. لا المطر هذا. بس غش جهد. نعم. لا يقبل الله. وليس هناك شيء ما أعرف وما أعرف ما أعرف ما أعرف ما أعرف ما أعرف يوعد الله يسجد يسجد الله يسجد على السبع عبد الله يسجد الله يسجد ولا على الهاتف أبو على الهاتف وأبو الله يسجد على سينا رحلة طيب الله يترجع أولا أو يقرأ يكراه من باب عند عدم الحاجة طيب هذا سينا رحلة يقول له مستقل يسجد لا يسجد لا يسجد نعم تخبر قبل حدوثة هل ورد الحديث نعم نعم ما كنت أعلم هل في مخالفة الشرعية والقول بأن الأرض تتحرك حول الشمس؟ نعم بأن الأرض تتلف وتتحرك حول الشمس هل في فيها مخالفة الشرعية؟ الشرعية لا أعرفها بس العلماء يعني أكثر وتتحرك هل دول فيها مخالفة الشرعية؟ هي كثيرة إلى قوله في الشمس إن قال بأن الشمس سهر وأخطاء في المجال كان قيل بأن الشرعية وتتحرك في القلب كل من يبقى جلال المسلم وقال أن على هذا البرزان والكتاب فرق الخاص قال أجمع أهل السنة على أن الأرض فاتنة وشمس جاية الله أكبر في التفكير أجمع أهل الله الذي عليها المسلمون وأهل الكتاب أن الأرض بارة فاتنة طب ما كان الجامع مثلا بأن الشمس تجوى نعم لكن نفس الوقت الأرض بتشمس فاتنة لما كان إذا ما تعرض للشمس والسباكة فالأرض تهتم المصيبة هي غير فاتنة باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الآية. قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من جديد النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي تقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتى اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك رواه ابن أبي حاتم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان لكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه أبو داود بسند صحيح وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول بالله ثم بك قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقولوا لولا الله وفلان يا رب العالمين اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه هذا الباب في تحرير الامداد هذه الامداد لله عز وجل وماذا اراد المؤلف شيخ الامام شيخ الاسلام في زمانه رحمه الله المجدد لمعالي الدين في النصف الثاني إلى القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي الإمام بكر رحمه الله عليه يقول رحمه الله باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أراد بهذه الترجمة تحذير الناس لاتخاذ الأنداد الأنجان جمعين وهو المثل والنظير. ثم الله جل وعلا من يتخذ من دونه ويعبد من دونه أندادا لأنهم مثلوا بالله لما عبدوه مع الله عز وجل. اتخاذ الأصنام أو القبور المعبودة من دون الله أو الأشجار والأحجار أو الكواكب تدعى ويشتغل بها هذا كله قال عن ذلك. من اتخذ شيئا دون الله ميتا أو صنما أو شجرة أو غارا أو كوكبا أو غير ذلك يدعوه ويستغيث به وينذر له ويعتقد فيه أنه يتصرف في الكون أو ينفع ويضر أو ما أشبه ذلك فقد اتخذه ندا لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال فلا تجد لها أندادا وأنتم تعلمون وأن تعلمون أنه خلاق الرزاق سبحانه وتعالى إله الحق سبحانه وتعالى. قال جما لبعض الناس ومن الناس من يتخذ من دون أندادا يحبونه بحب الله والذين آمنوا وصلوا بحب الله الآية. هو سبحانه جما ومتخذ الأنداد ونهى عن اتخاذ الأنداد. والمقصود من هذا الدعوة إلى إخلاص العبادة لله وحده لأن يكون الله المعبود بحق لأنه له الحق فإله إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إنما إله الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال ابن عباس في الآية والشمس أخرى من بني الناس على صراط سوداء في ظلمة الليل وأن تقول والله وحياتي يا فلانة وحياتي وتقبلون فلدت هذا لأتى النفوس وربطت في الدار لأتى النفوس وتقبلون الله وفلان لا تدع فيها فلان هذا كله من الشرك. فسره ابن عباس الشرك الخفي الشرك الأصغر ومراد رحمه الله أنه داخل في ذلك الشرك الأصغر يدخل في هذه الأنداد ولكن أعظم من ذلك هو أكثر ودعوة الأصنام والأشجار والأحجار والأموات ونحمد لله عز وجل واتخاذهم أندادا مع الله هذا أعظم هذا الشرك الأكبر والآية في ذلك أعظم وأظهر وأبين. ولكن مراده من هذا رحمه الله التنبيه على الشرك الخفي الشرك الأصغر لأنه يجر إلى الأكبر يجر إلى الأكبر يجر إلى عبادة غير الله عز وجل. فلهذا نبدأ على هذا الشرك الخفي ليحذر الناس هذا وهذا ويبتعد الناس عن هذا وهذا عن عبادة غير الله واتخاذ الأصنام والأنداد مع الله وعباد أصحاب القبور أو الأشجار والأحجار أو أي هذا من المخلوقات كله داخل في اتخاذ الأنداد. فالشرك فيه كان أكبر وأكبر اتخاذ الأصنام تعبد مع الله أو أصحاب القبور أو الكواكب أو الأشجار أو غير ذلك هذا الشرك الأكبر الذي كان عليه قريش وأشباههم من العرب. والشرك الأصغر واقع أيضا يشير إلى كان يصلي يرائي أو يقرأ يرائي أو ما أشبه هذا الشرك الأصغر. وهكذا قوله لولا الله وفلان هذا من الله من فلان ما شاء الله وشاء فلان وما أشبه هذا الشرك الأصغر وهو داخل في اتخاذ الأنداد. ولهذا لما قالوا يا رسول الله ما شاء الله وشئت قال أجعلته الله ندا وبلغ عجلا ما شاء الله وحده فجعل قل ما شاء الله وشاء محمد من اتخاذ الأنداد. وهذا يعيد بالحذر من مثال الكلمات ما شاء الله وشاء فلان أو لولا الله وفلان أو هذا من الله ومن فلان أو أنا عالم بالله وبفلان أو ما أشبه ذلك قال الله فإن هذا نوع من التنبيه لأن الله تقصد المشاركة والمساواة فيحرم ذلك ليزيد فعله مع الله عز وجل. ويحق في هذا قول لولا البط في الجار البط غير معروف يتخذون الشيح إذا دخل المستنكر وهكذا كلب يتخذ عند الأرباب لأنه يمدح إذا رأى المستنكر فيقول بها البيت ويقول لولا سلودة هذا لأتى النفوس وإذا بط في الجار لأتى النفوس يعني لكن الكلب والبط نبه وابتعد النفوس ولم يألق العقل لولا الله ثم كلب لولا الله ثم البط لولا الله ثم الحارس لولا الله ثم حارس لولا الله ثم فلان لا بأس. فالسبب بالأول الوحيد الذي به الحسنة هو الله وحده سبحانه وتعالى وإنما هذه أسباب جعلها الله أسبابا جعل وجود الحارس عند الباب من السبب جعل إغلاق الباب من السبب جعل كلب عند غنم ونحوه من السبب جعل بط عند الباب من السبب هذه أسباب ينبغي أن لا توصل إليها ولا تسند إليها الأمور بل تسند إلى الله وحده ثم إليها لأن هم تقتضي الصراخ فلا يقال لها وحدها ولا بواو لولا البط لولا الله هو البط لولا الله هو كلب لولا الله هو الحرس لولا الله هو الجيش لا ولكن يقال لولا الله ثم الجيش ثم الحرس لولا الله ثم فلان فلان أنت على مثلا وجد فريق ونزل في البحر أو في المنجد وأنت له يقول لولا الله ثم فلان لمثل لأنه يتسبب في إصابه وجد مع إنسان يضربه وخاف عليه قال لو الله ثم فلان أنقذني منه لقتلني أو لأوجعني هذا لا بأس في الاقتداء في الذمة فيزول نحن هذا ما نقل ابن عباس رحمه الله ولهذا قال هذا كله في الذمة رواه ابن أبي حاتم ابن أبي حاتم إمام مشهور عبد الرحمن بن أبي حاتم المشهور هو إمام كبير رحمه الله له تفسير وله كتب أخرى وهكذا ابي عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من خلف بغير الله لقد شفى اسره الروايه هذه عن ابن عمر يعني ولد عمر هو عبد الله بن عمر عند ابي داود والترمذي والحاكم عن ابن عمر نفسه الصواب عن ابن عمر هنا جاء عن ابن حلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من خلف بغير الله لقد شفى اسره شك من راه قتل صدر او قال اسره يحسن اذا شك هذا من ابن عمر يحسن من الرواه الذي بعده شك هذا قال صدر او قال اسره كل معنى واحد المعنى أن من حول الرجلات فقد أسرت لأن الحوزة والرجلات تعظيم الله واعتقاد فيها أنه يصلح لهذا الأمر وهذا إنما يليق بالله والذي يخلص به ويعظم جل وعلا لأنه عالم السر وعالم الخفيات وعالم ما في القلوب فلا يخاف الله سبحانه وتعالى خصوصا العرب تحمله بآبائها وأمهاتها وبالمعظمين وكان هذا موجودا في أول الإسلام ثم نهم بغاية عن ذلك عليه الصلاة والسلام فحذرهم من ذلك ونهاهم يحذرون الا بالله تعالى فقال عليه الصلاه والسلام كان حالها فليحمد الله او يصبر ولا تحذروا بابائكم ولا بامهاتكم ولا بالامداد فهؤلاء ربك يوما بعض اصحابه في بعض غزواته ان يحذروا بابائهم فلا تحذروا بابائكم ان الله ونحن نحذر بابائكم من كان حالها فليحمد الله ويصبر من فضلك احمد السلام